قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور فذكر مثله تابعه بشر عن ابن المبارك عن شعبة وتابعه ابن جريج عن عبدة عن شقيق أنه قال سمعت عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقولها. باب القراءة على الدابة. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو ياسر أنه قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. باب تعليم الصبيان القرآن. قال حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. طيب هنا قول ابن عباس وأنا ابن 10 سنين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين هذا لابد من التأويل لأن عمر ابن عباس كان 13 سنة ليس 10. إذن معناه أنه يخبر عن حفظ المحكم وكان عمره 10 سنوات هذا الذي يريده هو يخبر أنه كان يحفظ المحكم وكان عمره 10 سنوات عرفت النقطة هذا. وإلا فعند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره كم 13. نعم فضل الشيخ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له وما المحكم قال المفصل. باب نسيان القرآن وهل يقول المفصل هي من فين هذه من سورة الحجرات إلى آخر القرآن شو مفصل من سورة الحجرات إلى آخر القرآن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا. وقل الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى عن هشام وقال أسقطتهن من سورة كذا. تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. قال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنسيها هذا هو يرجع إلى قوله إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى جعل القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى منه شيئا إلا ما نسخ هذا ينسى أو بعض الآيات إلا ما شاء الله هذا الاستثناء يحمل على هذا. وإلا فالقرآن كله كان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لأحد يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفت. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرني عروة عن حديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءتي فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فنببته فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فقلت لو كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أقرأني هذه السورة التي سمعتك. فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوده فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرنيها وإنك أقرأتني سورة الفرقان. فقال يا هشام اقرأها. فقرأها القراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال قرأ يا عمر. فقرأتها التي أقرأنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا بشر بن آدم قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئ أن يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطها من سورة كذا وكذا. باب الترتيل في القراءة وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وما يكره أن يهذك هذ الشعر يفرق يفصل. قال ابن عباس رضي الله عنهما فرقناه فصلناه. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل عن أبي وائل عن عبد الله انه قال غدونا على عبد الله فقال رجل قرأت المفصل البارحة فقال هذا كهذ الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرآن التي كان يقرأ بهن النبي صلى الله عليه وسلم 18 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله الآية التي فيه لا أقسم بيوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع ثم إن علينا بيانه. قال إن علينا أن نبينه بلسانك. قال وكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. باب مد القراءة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم الأزدي قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يمد مدا. قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة قال سئل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. باب الترجيع. قال حدثنا آدم بن بياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا بياس قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. باب حسن الصوت بالقراءة. قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا أبو يحيى الحماني وقال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا أبا موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش أنه قال حدثني إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. باب قول المقرئ للقارئ حسبك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال لابن شبر متى نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من 3 آيات فقلت لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من 3 آيات. قال سفيان أخبرنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه أخبر علقمة عن أبي مسعود ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ بالآية من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهدك فكان كان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مذ أتينا. فلما طال ذلك عليه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال القني به فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال صم في كل شهر 3 وقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم 3 أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك؟ قال صم أفضل الصوم صوم داود صيام يوم وإفطار يوم وقرأ في كل 7 ليال مرة. فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك أني كبرت وضعفت فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذي يقرأه يعرضه من النهار ليكون خف عليه بالليل. وإذا أراد أن يتقوى أفطر يوما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا. فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال أبو عبد الله وقال بعضهم في 3 وفي 5 وأكثرهم على 7. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في كم تقرأ القرآن؟ قال حدثني إسحاق وقال أخبرنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى عن محمد عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال واحسبني قال سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر. قلت إني أجد قوة حتى قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. باب البكاء عند قراءة القرآن. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أنه قال قال يحيى أن عن عبد الله أنه قال قال يحيى قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عن عبد الله قال الأعمش وبعض الحديث حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية عن عبد الله رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. باب من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة أنه قال قال علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء أسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالترجة طعمها طيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر. باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سلام قال حدثنا سلام هشام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. تابعه الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران ولم يرفع حماد بن سلمة وأبان. وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله. وقال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن عمر رضي الله عنه قوله وجندب أصح وأكثر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. نعم استمر. قال رحمه الله تعالى كتاب النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الترغيب في النكاح لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا حميد بن أبي حميد الطبيل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال حدثنا علي أنه سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة وسأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا له فيكمل الصداق وأمر بنكاح من سواهن من النساء. باب قول هنا في الحديث هنا جاء ثلاثة رهط. من هؤلاء ثلاثة؟ ثلاثة رهط الصحيح أنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون وقيل غير هذا. هذا ما يقال في صحيح روايات وهي رواية مرسلة من سعيد بن المسيب أنهم هؤلاء ثلاثة. من هم؟ علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص وعثمان بن مضعون وقيل غير هؤلاء ولكن الصحيح هو هذا. نعم سيد فضل السلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج وأن يتزوج من لا أرب له في النكاح. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة وقال كنت مع عبد الله فلقي عثمان بمنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخليا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إليه فقال يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. باب من لم يستطع الباءة فليصم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله رضي الله عنه فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. باب كثرة النساء. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاؤنا أنه قال حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة بسريفة فقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة ولو تسع نسوة. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير أنه قال قال لابن عباس رضي الله عنهما هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. باب من هاجر أو عمل خير أو باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. قال حدثنا يحيى بن قزاعة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل بالنية وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ننكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي, فنهانا عن ذلك. باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق فأتى السوق فربح شيء من أقر وشيء من سمن فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة فقال مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية. فقال فما سقت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاء. باب ما يكره من التبتل والخصاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. قال حدثنا ابن يمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان ولو أجاز له التبتل لاختصينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس أنه قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب ولا أخاف على نفسي العنة ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر. باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. قال حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في الذي لم يرتع منها, تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. باب الثيبات. وقالت أم حبيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشام هشيم قال حدثنا سيار عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أترى من الإبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك قلت كنت حديث عهد بعرس قال بكرا أم ثيبا قلت ثيب قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعيثة وتستحد المغيبة قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت فقلت تزوجت ثيبا فقال ما لك وللعذارى ولعابها فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا جارية تلاعبها وتلاعبك باب تزويج الصغار من الكبار قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمداني قال حدثنا الشعبي قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله أجران وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران قال الشعبي خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونه إلى المدينة وقال أبو بكر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم أصدقها قال حدث سعيد بن تريد قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخذ مني آجر وأخدمني آجر قال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء قال طيب هنا شيخ قصة هاجر سارة ما هاجر ما علاقة له في هذا الباب شفت هنا باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها هنا يريد البخاري أن يشير إلى أن سارة أخدمها الملك بهاجر فصارت هاجر مملوكة لسارة وبعد ذلك سارة وهبت هذه الجارية لإبراهيم عليه السلام وإبراهيم عليه السلام أعتقها ثم تزوجها عرفتم هذا ثم تزوجها وولد منها إيش إسماعيل عليه السلام إذن هنا خلاف بين أهل العلم هل هاجر كانت مملوكة أو كانت حرة كانت مملوكة أم كانت حرة هنا خلاف بين أهل العلم فالذي يذهب إلى البخاري ما هو كانت حرة أرسل نقطة إخواني هذا الذي يريد بخاري إشارة إلى هذه القصة نعم فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي فدعوت المسلمين إلى وليمتي فما كان فيها من خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطالها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. باب من يعني يجوز الوليمة بغير الشاة. الشخص الذي لا يملك الشاة يجوز أن يقدم للضيوف ما عنده من الزيتون والجبنة والحلويات وما شابه ذلك، يجوز هذا، يعني ليس فيه كراهية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ومن استطاع أن يؤلم بالشاة فهو أفضل، ولكن الذي لا يستطيع لا يكلف، ولا يقال وليمته غير صحيحة، لا، وليمته صحيحة. عرفت الشيخ هذا؟ هل يتزوج أحد بالجبن والزيتون؟ ما تزوج أحد منك يا شيخ؟ طيب خلاص كلكم أغنياء ما شاء الله. طيب تفضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من جعل عتق الأمة صداقها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عتق صفية وجعل عتقها صداقها. باب تزويج المعسر لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله وما وجدت شيئا. فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزار. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال ذا فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فيه حثنا على حفظ القرآن في قصة هذه، في حث على حفظ القرآن بالغيب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الأكفاء من الدين وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قال حدثنا ابن يمين قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عن أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان مما شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت أخيه هند وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله أدعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن له يعلم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو والقرى فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت. فذكر الحديث. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام. إيش هو الحديث هذا؟ ما هو هذا الحديث؟ حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة. هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، رضاعة الكبير هل تحرم أو لا تحرم؟ وقع الخلاف بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثرهن ذهبنا إلى أن هذا خاص بسالم، خاص بسالم، وعائشة كانت تذهب إلى جواز، كانت تذهب إلى الجواز، ولا شك أن قول الجمهور هو الصحيح لما تدل عليه الأحاديث من الأحاديث. ولكن بعض أهل العلم قالوا إذا كانت هناك حاجة مثل هذه فيجوز، ولكن أقول كيف يجوز ما دام هذا خاص بهذه القصة؟ ولا شك أن الذي يفعل هذا هو عند الحاجة، بدون حاجة لا يفعل هذا مثل هذا. فقيد عند الحاجة لا معنى له، قيد للضرورة أو عند الحاجة لا معنى له، لأن الذي يرضي الكبير لا يرضي إلا للحاجة. وهذا الذي قال الجمهور بأنه لا يحرم. عرفت النقطة هذه؟ ما فهمت شيء. قيد إيش؟ قيد الحاجة والضرورة، قيد الحاجة والضرورة بأنه يجيز رداء الكبير. أنا أقول أصل رداء الكبير لا يكون إلا للحاجة والضرورة، وإلا فلا واحد يجوز إيش رداء الكبير. إذن ما الفائدة من قيد الحاجة والضرورة؟ عرفت النقطة هذه؟ إذن الصحيح في هذا هو رأي الجمهور أن هذا خاص، وإلا فرداء الكبير لا تحرم، هذا ما نعم. تفضل الشيخنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيها عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعت. فقال لها: حجي واشترطي، قولي اللهم ما حل حيث حبسني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاضفر بذات الدين تربت يداك. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة وسأل عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يسقطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفت الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن. فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها، وإذا رغبوا فيها إلا أن يسقطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق. باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس. قال حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا عمر بن محمد العسقلاني عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. قال حدثنا عبد الله. طيب هذه رواية شيخ: إن كان الشؤم في شيء، هذه الرواية تبين أو توضح الرواية الأولى. في الرواية الأولى في إثبات الشؤون في المرأة والدار والفرس في إثبات، وهذا ليس بصحيح. الصحيح إن معناه أصل ليس فيه شؤون، ليس فيه شؤون لا في الفرس ولا في الدار ولا في المرأة، لأن هذه رواية ثانية هذه هي مفسرة للرواية الأولى. فالآن ليس هناك شؤون لا في المرأة ولا في الدار ولا في الفرس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي أنه قال: سمعت أبا عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. باب الحرة تحت العبد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن عتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة؟ فقيل: لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قاله: عليها صدقة ولنا هدية. باب لا يتزوج أكثر من أربان، لقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع. وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. وقوله جل ذكره: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال: اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. باب: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة سمعت جابر بن زيد يقول، فذكر مثله. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن عزوري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرت أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان انكح أختي بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قالت: بنت أم سلمة. قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلتني، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة النبي لهب، كان أبو لهب اعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرنا من من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. باب لبن الفحل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب, فأبيت أن آذن له, فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له. باب شهادة المرضعة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث عن عقبة بن الحارث أنه قال وقد سمعت من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما, فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة, فعرض فأتيت من قبل وجهي قلت إنها كاذبة, قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما, دعها عنك. وشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى. يحكي أيوب. باب ما يحل من النساء. يعني هنا شهادة المرضعة, يعني وهي ولو كانت واحدة لا يشترط أن تكون أن يكون يشهد لها غيرها. إذا شهدت المرضعة بأنها أرضعت فلان وفلانة وهما قد تزوجا فتقبل شهادتها, تقبل شهادتها ولا يطلب منها الشاهدين. عرفتم هذا الشيء؟ استدلال من هذا المرضعة إذا ادعت بأنها أرضعت الزوج والزوجة فتقبل شهادتها ولا يطلب منها الشاهدين على هذا, لأن هذا مما لا يطلع عليها غيره. هذا العمل خاص. رضا تعرفون رضا لا يمكن اطلاع او قد لا يطلع, يجوز اطلاع عليه وقد لا يجوز اطلاع عليه, فكيف نطلب الشهادة وهو غير مقبول يعني في الطلب. فلذلك اذا شهدت المرضعة بشهادة فتقبل شهادتها, هذا معنى. نعم سيدي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحل من النساء وما يحرم. وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيتين, إلى قوله: إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم, لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أنه قال: حدثني حبيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين: لا بأس به, وكرهه الحسن مرة. ثم قال: لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة, وكرهه جابر بن زيد للقطيعة, وليس فيه تحريم لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي: إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى: هذا غير معروف لم يتابع عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس رضي الله عنهما حرمه. أبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حسين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق تحرم عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض, يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري: قال علي رضي الله عنه: لا تحرم. وهذا مسائل فقهية إخواني مجالها في الفقه, هذه مسائل الفقهية وموضوعها في الفقه. هنا الإمام بخاري فقط ذكر هذه الآثار بدون الترجيح, وأما الترجيح في هذه المسائل واحدا بعد واحدة, هذه موضوعها كتب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وقال ابن عباس: الدخول والمسيس واللماس والجماع. ومن قال بنات ولدها من بناته في التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: لا تعرضن علي بناتكن. وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن في حجره؟ ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له إلى من يكفلها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا قلت ماذا قلت تنكح؟ قال: أتحبين؟ قلت: لست لك بمخنية، وأحب من شركني فيك أختي. قال: إنها لا تحل لي. قلت: بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة. قلت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليث حدثنا هشام درة بنت أبي سلمة. باب. طيب، قف هذا شيخ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.